يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. زاد الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن كل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن غزوة بدر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة، فقال: يا رسول الله، لقد غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، ولئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أفعل. قال أنس بن مالك: فلما كانت غزوة أحد، وانكشف المسلمون وانهزموا أمام المشركين، أقبل عمي أنس بن النضر بسيفه على المشركين في المعركة، وقال: اللهم إني أبرأ إليك ممن صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك عما فعل هؤلاء، يعني المسلمين. فقابله سعد بن معاذ رضي الله عنه في المعركة، فقال أنس بن النضر: أي سعد، الجنة رب الكعبة، إني لا أجد ريحها من دون أحد. قال سعد بن معاذ: والله يا رسول الله ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع. قال أنس بن مالك: فلما انتهت المعركة وجدنا به 60 أو 80 ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، ووجدناه قد قتل، وقد مثل المشركون بجسده، فما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه، أي عرفته بعلامة في إصبعه الصغرى. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. والشاهد من الحديث الذي أريده إنما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وفي رواية الترمذي أنه بينما يدور القتال يوم غزوة أحد، إذ جاء خبر في الميدان أن رسول الله قد قتل، فلما سمع الصحابة بموت النبي صلى الله عليه وسلم ألقوا الأسلحة من أيديهم وقالوا: على ما نقاتل، على ما نقاتل بعد رسول الله. فجاء أنس بن النضر بسيفه وقال: قوموا، ما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. فأخذ المسلمون بسيوفهم ورماحهم ونبالهم مرة أخرى لما أعاد أنس بن النضر الثقة إليهم في قلوبهم: أيها الأفاضل، إنما قصصت عليكم هذا الحديث لأن تجل قلوبكم من هذا الحضيض ومن قاع اليأس الذي وصلت إليه، كما انتشل أنس بن النضر الصحابة يوم أحد. إن كثيرا من رجالات المسلمين إذا ما نظر إلى حال المسلمين الآن يكاد قلبه أن ينصدع حزنا لحال الأمة الإسلامية، فالذي يحدث في سوريا ليس ببعيد عنا، والذي يحدث في برما من تقتيل واغتصاب وتحريق للمسلمين ليس ببعيد عنا، والذي يحدث في العراق لأهل السنة من التهجير والقتل والتشريد ليس ببعيد عنا. الصادق في إيمانه لما يرى هذا الحال لهذه الأمة يكاد أن يصاب قلبه بالإحباط، ويكاد المرارة أن تملأ حلقه للحال الأليم الذي وصل إليه المسلمون. بل والله الذي لا إله غيره، ما ظهر الإلحاد في بلاد المسلمين إلا بعد أن جفت ينابيع الثقة من قلوب العباد في رب العباد، وأصبح من العباد من يثق في العباد أكثر من ثقته في رب العباد. نعم أيها الأفاضل، لذا فإن من واجب الداعية الصادق الذي يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل على تعليق قلوب المسلمين بربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ليواجهوا بتلكم الثقة، أعني الثقة في الله وفي رسول الله، الأخطار التي تهدد وتكاد تعصف بقلوب كثير من المسلمين. فما معنى الثقة في الله؟ وما معنى الثقة في كلام رسول الله؟ وما معنى أن تثق بأنك مسلم منتصر وإن دارت الدوائر عليك؟ فاعلم بأن الفارغ ربنا تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، أعيروني سمعكم وسوف أختصر الموضوع اختصارا. الثقة في الله هي سويداء قلب التسليم ودائرة التفويض وروح التوكل على الله ولبه، فنسبة الثقة إلى التوكل كنسبة الإحسان إلى الإيمان. ولا يذوق العبد حلاوة الثقة في الله إلا إذا عرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وسلم تسليما جازما بأنه ما من شيء صغير أو كبير يقع في الكون إلا بقدرة الله، ويثق بأنه ما من ورقة تسقط من على شجرة إلا في علم الله. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمؤمن يؤمن بهذه الحقيقة ويسلم بها، ويعلم بأنه ما من ذرة صغيرة ولا كبيرة إلا في قبضة ملك الملوك جل جلاله. نعم أيها الأفاضل، ما من شيء صغير ولا كبير إلا في قبضة ملك الملوك جل جلاله. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الأفاضل، إن الله تعالى هو الخالق المدبر لكل شيء في الكون. قال الله: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويستر عيبا ويكشف كربا، يقيل يقيم دولة، يهدم دولة، يأتي بحاكم، يذهب حاكم، وكل شيء عنده بقدر. بل جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليوضح لنا عظمة الله، وليوضح لنا قدرة الله، لتمتلئ القلوب ثقة في رب العالمين مرة أخرى. فقال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه عن سبحات وجهه لاحترقت أبصار من وصل إليه من خلقه. إن الله لا ينام. يا من ضاقت عليك الدنيا وأثقلت الديون كاهليك، وضاقت عليك الدنيا واسودت، معك إله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف تشعر بالضيق ومعك رب العالمين؟ أيها المريض، يا من عجز الأطباء عن علاجك وأصبحت طريح الفراش، وقد يائس الجميع من علاجك، وشعرت بالحزن والضيق للمرض والألم، معك إله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف تشعر بالأسى ومعك رب العالمين؟ أيها العقيم، يا من رأيت الأولاد يلعبون يمنة ويسرة من حولك وأنت لم تنجب، وقد يائس الأطباء من إنجابك، كيف تشعر بالأسى وبالحزن ومعك رب العالمين؟ معك إله لا ينام، السماوات والأرض في قبضته تبارك وتعالى. نعم يا إخوة، السماوات كلها والأراضين كلها في قبضة ملك الملوك جل جلاله. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن حبرا، أي عالما من علماء اليهود، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول حبر اليهود، ثم قرأ قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أيها الأفاضل، إن الله كما قلت لكم يطوي السماوات والأرض بقبضته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيح من حديث ابن عمر أنه قال: سمعت المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فأين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين الملوك؟ فلا يبقى إلا الله تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، هذه دعوة مني إليكم أن تعودوا إلى ربكم مرة أخرى، وأن تمتلئ قلوبكم ثقة في ربكم مرة أخرى. ما أحوجنا والله العظيم أن نعود إلى ربنا وأن نجدد ينابيع الثقة والتوكل في قلوبنا في رب العباد. إني سائلك يا عبد الله، وأقسم عليك وأنت متوضئ، هل سألت الله يوما فلم يعطك سؤلك؟ هل توكلت على الله يوما فخيبك؟ هل استعنت بالله يوما فضيعك؟ فمن توكل على الله كفاه، ومن سأل الله أغناه، ومن اعتمد على الله كفاه. وأقسم لكم بالله، لو أن أحدكم قام ليلة بعد أن نام أهله، فقام من فراشه وتوضأ لربه، وقام بين يدي ربه تبارك وتعالى فصلى ركعتين، وبكى من عينه وقلبه باستحضار لعظمة الله، فسأل ربه ما يريد، أقسم لكم بالله لأعطاه ربه ما يريد. الله الكريم، الله أكرم الأكرمين، كيف بك يا عبد الله إن جئت على بابه؟ حاشاه حاشاه أن يردك عن حاجتك دون أن يقضيها لك. ما أحوجنا أيها الأفاضل أن نملأ قلوبنا ثقة في رب العالمين كما امتلأ قلب نوح صلى الله عليه وسلم ثقة في ربه، إذ جاء أمر ربنا تبارك وتعالى إلى نوح: يا نوح اصنع الفلك. وراح نوح مع الثلة القليلة المؤمنة يصنع السفينة بأمر الله، وإذ بالملأ من قومه من الكفار يضحكون ويستهزئون على نوح: ويحك يا نوح، إنك رجل عاقل رشيد، تصنع سفينة يا رجل في الصحراء، فأين الماء الذي ستشق السفينة طريقها فيه؟ ولم يصغ نوح إلى ما قالوا وما استهزأوا وما فعلوا، وإنما راح بقلب امتلأ ثقة في موعود ربه يصنع السفينة. فلما جاء اليوم الموعود أمر ربنا تبارك وتعالى السماء فانفتحت أبوابا بماء منهمر، والتقى الماء على أمر قد قدر من السماء والأرض، فغرق جميع الناس على وجه الأرض، وبقيت الثلة المؤمنة مع نوح من الطوفان في السفينة. فمن الذي نجى نوحا والمؤمنين من الغرق يومئذ؟ إنه ربكم تبارك وتعالى، إنها ثقة نوح في الله عز وجل. بل هذا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم يكفر بآلهته الذي كان يعبد بالآلهة التي كان يعبدها قومه، ويعلن صراحة أمام قومه أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، وأنه ما تعلق قلبه إلا برب العالمين تبارك وتعالى. فراح قومه يشقون له الأخاديد ويضرمون النيران فيها، بل قال بعض أهل التفسير: كانت المرأة التي لا تنجب تنذر إلى الآلهة إن هي أنجبت لتأتين بالحطب ولتضعنه في الأخدود ليوقد نارا على إبراهيم. وجاءت الساعة المناسبة التي حددها هؤلاء، وحمل إبراهيم على الأعناق كي يلقى في النيران، وجاء جبريل صلى الله عليه وسلم الأمين من عند رب العالمين، فقال لإبراهيم قبل أن يقذف بلحظات في النار: يا إبراهيم، هل لك حاجة؟ هل لك حاجة؟ فماذا قال إبراهيم الذي تعلق قلبه بربه والذي امتلأ قلبه ثقة في الله؟ هل قال: نعم، غريق يتعلق بقشة، نعم يا جبريل أنقذني؟ ووالله لو قالها الخليل لفعل جبريل بأمر الله ولأنقذه بأمر الله، وما عاب أحد على إبراهيم. ولكن ما هكذا يكون رد فعل السادات، ما هكذا يكون رد فعل المؤمنين؟ قال: أما منك فلا، وأما من الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. ترى بعد أن توكل على ربه وهو في الهواء يكاد أن يسقط في النار، يطرقه ربه للنار لتحرق جسده الشريف، بعد أن توكل عليه ووثق فيه؟ لا. فماذا فعل ربنا؟ إنما خاطم ربنا النار فقال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يقول أهل العلم لم يقل ربنا للنار يا نار كوني بردا وفقط، وإلا لو قال لها كوني بردا وفقط لقتلت إبراهيم من شدة برودتها، ولكنه قال للنار يا نار كوني بردا ومع البرودة كوني سلاما حتى لا يتأذى جسد إبراهيم صلى الله عليه وسلم. يقول أهل التفسير فوالله ما عاش إبراهيم حياة سعيدة ولا أياما طيبة كالتي عاشها في النار لما أمر ربنا النار أن تنطفئ عن إبراهيم. فمن الذي نجى إبراهيم من الإحراق يومئذ؟ إنه ربكم، إنه إلهكم. وهذه امرأة يعدل إيمانها أمة بأسرها، إنها أم موسى صلى الله عليه وسلم. تأتي النبوءة إلى فرعون أن طفلا من بني إسرائيل سيولد ويأخذ عرشك ويزحزحك عن ملكك، وقام الطاغية بقتل كل طفل يولد في بني إسرائيل. فقالت حاشيته ويحك يا فرعون، إن قتلت كل الأطفال سيجف نسل بني إسرائيل، لن تجد من تحكمه. قال وماذا تأمرون وبماذا تشيرون علي؟ قال اقتل الأطفال في عام واترك الأطفال في عام آخر حتى لا يجف نسلنا. وزيادة في التحدي يريد ربنا تبارك وتعالى ويقدر أن يولد موسى في العام الذي يقتل فرعون فيه الأطفال. جن الليل وساد السكون على بيت صغير فيه شمعة مضاءة بضوء خافت، وإذ بالباب يطرق على أم موسى. من؟ قالوا جنود فرعون. علمنا بطفل مولود الآن وسيقتل بأمر العظيم فرعون. فماذا تفعل الأم التي تمتلك حنانا جبليا على فلزة كبدها بين يديها وهو الطفل الرضيع؟ خرجت من الباب الخلفي للبيت وظلت تجري وتجري وتلهث وتلهث والجنود من ورائها. وفي هذا الموقف العصيب إذ بها تقابل بحرا عمرا لا ساحل له وأمواجا متلاطمة، فالبحر من أمامها والأمواج من خلفها. يا رب ماذا أفعل؟ سيقتلون ولدي وفلزة كبدي رضيعي، ماذا أفعل؟ وهنا لما توجهت أم موسى إلى الله، ما كان الله ليتركها لما توجهت إليه، بل قال لها ربنا تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هنا توقف العقل البشري عن التفكير، يتراجع المنطق أمام الحقيقة. فإذا خفت عليه المفروض فضنيه إلى صدرك فري هاربة، أما أن تلقيه في اليم؟ والله الذي لا إله غيره لو خيروني، وأسأل الله أن يعافي أولادي وأولادكم، بين أن يموت ولدي في البحر أو أن يموت بين يدي لاخترت أن يموت بين يدي. أقل شيء سأجد جثته لأدفنها، أستطيع أن أعرف مصيره، أما أن ألقيه في البحر؟ أبدا أبدا، لا يستطيع أحد منا أن يفعل ذلك. وتخيل تستطيع أن تلقي ولدك في البحر، ولكن المرأة بثقة مطلقة في أمر الله عز وجل راحت ترضع موسى، ثم جاءت بتابوت من خشب ووضعت موسى طفلا رضيعا صغيرا لا حول له ولا قوة، وإذ بالأمواج المتلاطمة تأخذ التابوت بعيدا إلى وسط البحر. يطل فرعون من قصره المشيد من شرفته على البحر، وإذ به يجد تابوتا من خشب تحركه الأمواج يمنة ويسرى، فيأمر جنوده أن يأتوا بالتابوت، فجيء بالتابوت وفتح في مهوه العظيم في قصره، وإذ بالمفاجأة التي لم يكن أحد يتوقعها، إنه موسى الآن بين يدي فرعون، سيقتله، سيذبحه، ستراق دماؤه الآن. لا والله، ما هكذا يفعل ربنا بأوليائه، ما هكذا يفعل ربنا بهذا الطفل الذي وثقت أمه في ربها واستمعت إلى وحي ربها وفعلت وفعلت. بل يلقي ربنا تبارك وتعالى المحبة في قلب فرعون على موسى فيحبه، وتحبه زوجة فرعون وتقول لا تقتل، قرة عين لي ولك، فيحبه فرعون ويريد أن يطعمه، ويأبى الله أن يرضع موسى من امرأة، فتقول أخته يا فرعون هل أدلك على أهل بيت يكفلونه، هل أدلك على امرأة ترضعه، قال نعم. فذهبت البنت إلى أم موسى وقالت قومي لترضعي ولدك في قصر فرعون، قالت ماذا؟ قالت كما أقول لك. وقامت الأم برأس شامخ كشموخ المؤمن إذا توكل ووثق في ربه تبارك وتعالى، ودخلت البهو العظيم، وأمامها يناولها فرعون الطفل لترضعه، ثم يجلس فرعون على ركبتيه ويقول أرضعيه، نوميه، ولك ما تشائين من الأموال يا رب العالمين. هذا فرعون كان من سويعات قليلة يبحث عن موسى ليقتله، وها هو الآن يجلس على ركبتيه لإطعام موسى. فمن الذي نجى موسى من بطش فرعون؟ إنه ربكم، إنه خالقكم. ما أحوجنا والله أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى. أقسم لك بالله لو وقعت في مشكلة، أقسم بالله، ولجأت بصدق ويقين إلى الله لأخرجك الله منها. كما قلت لكم في بداية الخطبة، إن الله لا ينام، إن الله يقبض السماوات والأرض بيمينه تبارك وتعالى. كل شيء تحت قدرته، كل شيء تحت سلطانه، كل شيء في علمه. فتحزن ومعك إله لا ينام. ما أحوجنا أيها الأفاضل أن نجدد ينابيع الثقة في رب العالمين في قلوبنا، بعد أن جفت تلك الينابيع في رب العالمين، وأصبح من المسلمين من يثق في كلام العباد أكثر من ثقته في رب العباد. أسأل الله تعالى أن يعيدنا إليه عودا جميلا طيبا حميدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والثقة في النبي صلى الله عليه وسلم معناها سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب قط، وما جربنا عليه الكذب، بل قد زكاه ربنا تبارك وتعالى في صدقه، فقال تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم أيها الأفاضل، فالنبي لا ينطق من عند نفسه، فإذا قال كلاما فاستمعوا إليه وعضوا عليه بالنواجذ، وإياكم أن تبتعدوا عن سنته، فإن الابتعاد عن سنته هو الهلاك للمسلمين. ويوم أن تتمسك الأمة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتترك المناهج الرأسمالية والمناهج الاشتراكية وهذه المفهومات والقوميات التي ما عادت على الأمة إلا بالخيبة والنكال، ستكون لنا الريادة، وستكون عصا القصب أو قصب السقط إلينا في المقدمة لنترك المؤخرة. أيها الأفاضل، نبيكم صادق بتزكية رب العالمين، بل والله الذي لا إله غيره لقد شهد الأعداء بصدق النبي قبل الأحباب. فقد أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره بإسناد حسن أن الأخنس بن شريق قابل يوما أبا جهل، فرعون هذه الأمة أشد أعداء النبي ألد أعدائه، وأخذه على جانب وقال: يا أبا الحكم، أسألك بربك أمحمد صادق؟ فقال له: ويحك يا أخنس، والله إنه لصادق، والله إنه لصادق، العدو اللدود فرعون الأمة يشهد بالصدق لرسول الله في الوقت الذي فيه بين ظهراني المسلمين من لا يثق بكلامه بل يتأفأف من أوامره ويظن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعية وتخلف. ألم يخبرنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ما رآها بعينه ثم وقعت كما قال لتثقوا في كلام رسول الله؟ فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما: يا حذيفة، لئن طالت بك حياة لتأخذن من كنوز كسرى بيديك. قال: كسرى يا رسول الله؟ قال: كسرى. كسرى يا رسول الله؟ قال: كسرى. قال: ولم يكن من بد أن أصدق رسول الله. كما أقول لك الآن، أنت تروح البيت الأبيض في أمريكا وتاخد الملابس الخاصة بتاعت الرئيس الأمريكي. يا عم ده احنا ضعاف، يا عم ده احنا مش لاقيين ناكل، نروح أمريكا؟ نروح أمريكا. هذا ككلام النبي. قال له: لتفتحن كسرى كسرى ولتأخذن من جواهره. طيب ده العرب أقوام في منتهى الفقر والجوع، هنروح لكسرى الإمبراطورية العظيمة؟ نعم. ومات رسول الله وفي معركة القادسية بقيادة سعد يعبر الجنود النهر إلى قصر كسرى في بلاد فارس، ثم يقتحمون القصر ويهرب كسرى مع حاشيته، ويدخل حذيفة بن اليمان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ويفتح خزائن الملك ويأخذ من الجواهر كما بشره رسول الله. ألم يقل حبيبكم صلى الله عليه وسلم وقد شهد له العلم بالنبوة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات وليعفره 8 بالتراب. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، وأخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مغفل. وقامت علينا الدنيا في بلاد المسلمين، وقام العلمانيون الذين لا يؤمنون بإله أصلا. ويحكم، ستفضحوننا مع بلاد الغرب. أخرجوا هذا الحديث من صحيح البخاري في الوقت الذي فيه الأشنان والمنظفات والصابون تريدون إن الكلب وضع لعابه في الإناء أن نغسله بالتراب بدلا من المنظفات الحديثة، ستفضحوننا مع الغرب. وقاموا ليشككوا في كلام المصطفى، حتى قام عالم إنجليزي اسمه ألبرت أليسون وعقد مؤتمرا صحفيا على رؤوس الأشهاد، وجاءت القنوات الفضائية من كل مكان لتصور الحدث، وقال: سوف أعلن لكم عن اكتشاف عجيب. قالوا: وما هو؟ قال: لقد اكتشفت ميكروبا في لعاب الكلب، وهو ميكروب قاتل إذا وضع الكلب لعابه في الإناء، فإن هذا الميكروب يقتل الإنسان ولا تقتله جميع المنظفات، فلا يقتل إلا إذا غسل بالتراب. فقام رجل مسلم صحفي قال: ويحك، إننا نعلم هذه النتيجة منذ 1400 عام منذ بعثة النبي. قال: ماذا؟ قال: هي عندنا في صحيح البخاري. قال: كيف توصل محمد هذا العربي الأمي الغني الذي لا يمتلك المقومات الحديثة والمعدات العلمية الحديثة لهذه النتيجة. أروني الكتاب. فلما قرأ الحديث في صحيح البخاري قام على الملأ ولم يخجل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الوقت الذي ما زال فيه من المسلمين ينخر في سنته ولا يريد أن يصدقها ولا يريد أبدا أن يخضع لها. قلت لكم الثقة في كلام رسول الله معناها سكون القلب والعقل لكل ما يبلغه ربه عن لكل ما يبلغه النبي عن رب العالمين. ثالثا أن يثق العبد في إسلامه بعد أن يثق في ربه ويتعلق قلبه به، وبعد أن يثق في سنة نبيه ويتعلق قلبه بكلام النبي، يثق أن دين الإسلام غالب. وإن كانت الجولات كلها الآن في ضد الإسلام وليست لصالح المسلمين، فاعلموا أن الجولة الأخيرة حتما لنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالخواتيم. الدين منتصر والدين غالب، بل لقد بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينطق الحجر والشجر فيقول: يا عبد الله، يا مسلم، ورائي يهودي، تعالى فاقتل، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. بشرنا النبي بذلك، وأن الكرة لنا وأن الجولة الأخيرة للمسلمين. هل تثقون في كلام رسول رب العالمين؟ نعم يا عباد الله. ارفع رأسك شامخا، وكفاك عزا أنك من أتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما زاد فخري وكدت بقدمي أن أطاف ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. أسأل الله تعالى أن يجدد يا نبي الثقة في قلوبنا في رب العالمين وفي كلام سيد المرسلين وفي الإسلام دين رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم زد قلوبنا إيمانا بك وطاعة لرسولك وتوكلا عليك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. هذا. وهناك بعض إخواننا أيها الأفاضل، وهو رجل كبير يظهر عليه الصلاح، يعاني من مرض في القلب، وقد أتى لما صعدت المنبر بهذه الأوراق وفيها كلام للأطباء، وهو يسألكم الصدقة، وأنا عن نفسي سأخرج كل ما في جيبي الآن حسبة لله له، وأريد منكم أن تشمروا لله عز وجل لمساعدة أخينا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.